تتم. لكن وأنا آت إلى المسجد أعطاني بعض إخواني العدد، عدد الأربعاء من جريدة الغد، عاملين فصل طبعا عنوان في الصفحة الأولى وكلام في الداخل: أسوأ عشر شخصيات على رأسهم عائشة. أسوأ عشر شخصيات في الإسلام، ده العنوان، على رأسهم عائشة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر طاهرة الزين ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت. هذا الكلام يكتب في بلد دينها الرسم الإسلام؟ أنا والله مستغرب، تكاد الأحلام تطيش. ماذا بقي لنا؟ رب العالمين سب، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب أصحابه، والنهاردة بالعنوان بالخط العريض أسوأ عشر شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة رضي الله عنها، كأننا في بلد كفر ليس دينه الإسلام. أنا ما أدري الذين ينظرون إلى الجرائد، الأمن الذي ينظر إلى الجرائد، لماذا فوت هذا العنوان؟ لماذا فوت هذا الموضوع؟ هو ده بحرية الرأي. ما الذي يجري؟ وفي الداخل عائشة تبكي 20,000 طيلة عمرها كانت السبب في مقتلهم. أنا أريد أن أبين المسألة باختصار لأن قلبي ينزف عندما وقعت عيني على هذا العنوان. ليس لنا رصيد إلا هذا الجيل فقط، هذا الجيل والوحيد المحترم. فعندنا أنا جئت إن أنا أعتذر عن الفضل لما رأيت هذا العنوان. ما الذي يجري والذي حدث لنا؟